معقول هي القطة تقدر تفتح الشباك؟ ها قد جاء العام الجديد، نحن في انتظار اليوم الجديد وها قد وصل. فشق ده في حبة المطبخ، مش حكاية قط، يمكن الهواء. أيها السادة، فلتطفئوا أنوار العام القديم حتى نضيء أنوار العام الجديد. يعني إيه لازم نطفي النور؟ اطفئوا الأنوار عندما تدق الساعة 12، ثم أضيئوها بعد ثواني. حاضر، أموري أنت والنبي ما أنا كسفاكي. والآن أضيئوا أنوار العام الجديد، أضيئوا الأنوار لنستقبل اليوم الجديد. اي صوت ولا اي حركة انا هضرب على طول، انت فاهمة يا اخوة؟ فاهمة يا لهوش، حرامي في بيتنا. بقول لك اكتمل اكتم نفسك. هكتم اهو، اجمس كتمت اهو. بس انت يا ابني متأكد من العنوان؟ لا تكون دخلت غلط. مش شغلك يا ابني، اتأكد. ما هو حاكم الناس بتتلخبط اليومين دول، يكون حد يعني ادارك عنوان شقتي وهو قصد شقة تانية. اسأل زي الناس يا ابني. انت مالك رغاية كده ليه؟ انا عارف شغل كويس. والنبي باين عليك حرامي غسيم. شايف قرن الغزال؟ الحقوني يا جاي. مفيش حد هيلحقك، احنا في نص الليل والدنيا ضلمة والناس نايمة. وانت يا حبيبي ايه اللي مسهرك؟ تكونش انت من بتعرف السنة؟ انا هطير راسك لو ما سمعتش الكلام، فاهمة؟ الحقوني يا ناس، الحقوني. اللي طالع ابو سيد ايدك قاعد من على الباب. انت يا ابو سيد باجي ومراد المال فاكر نفسه لسه في الشغل؟ ابو سيد حاسب عندك كعب حريمي يا راجل. يا اخي انت بتنام تحلم بشغلك ومسحوق. ايه انا فين تتذكر ايه ده؟ خط كام ده؟ خط ايه ده؟ انت مجرش على السرير يا روح خالتك. في ايه مالك؟ صحتيني ليه وانا نايم؟ ما تتخمت يا جمالات. يا واجي انت حتنام تاني يا راجل، قوم يا ابو سيد. يا اخويا زي اللي سمعت حد كده بيصور. لو انت كده يا جمالات، نهار لما تتعشي مسقعة تكبس على نفسك وتعمل لك كابوس. سمي ونامي سمي. يا راجل انت لسه هتنام تاني؟ ده انا لسه عينيا مغمضتش واللي سمعته ده صوت حد بيصوت وبيقول الحقوني يا ايه بس اللي سمعتيه ده؟ قال الحقني يا ابو سيد. لا خلاص، الناس تروح تلحق. ليه؟ هو انت مش ناس يا راجل؟ اوه لا يا جمالات، انا مش ناس، انا كمساري. عارفة يعني ايه كمساري؟ اسم الله. عارفة يا اخوي عارفة. يا حسرة، هتكون ايه يعني راجل بزمارة؟ اتلم يا جمالات وخلي النهار يطلع علينا ويقول يا صبح. انا مش فايقلك وقايلك 100 مرة لما اكون راجع من خط 68 محبش حد يكلمني. كفاية اللي بشوفه بقى من زباينه. وده كلمة ابو سيد. سمعت يا ابو سيد جالك كلام يا اخويا؟ هتقول ايه في ده كمان؟ اوه صحيح، بس ما يمكن تمثيلية في الراديو ولا في التلفزيون. التلفزيون ايه؟ هو التلفزيون هيفضل سهران لحد دلوقتي يا ابو سيد؟ اصل النهاردة يا ستي قال ايه رأس السنة. مين يا اخويا؟ مين رأس السنة ده؟ بيعملوا فيه ايه؟ بيرقصوا فيها يا جمالات، بيرقصوا. هما بيرقصوا بالليل واحنا نجرد العهدة بكرة الصبح، واللي يطلع عليها 10 و20 وكل واحد وباخته بقى. خد يا كلمة. الحكاية مش حكاية تلفزيون يا ابو سيد. يا راجل يا راجل امشي. ناولين الجلابيه. خد يا اخويا اهي. وهات السومة الكبير اهو اهو يا سلام. وهات البطارية من جنب. خد خد يا ابو سيد يا جدع. كده كنت هتنسيني اهم حاجة يا شيخ. ايه يا اخويا كنت هتنسى ايه؟ في الزمارة يا ولية الزمارة بتاعتي. يو وانت هتعوزها في ايه يا ابو سيد؟ مش يمكن في حرامي ولا عصابة حاضر عليهم لوحدي. اذا كان كده هروح نزمر. ايوه روح انت فقع بالصوت. ها نلم الحارة كلها. يحميك يا سبع. بقولك لا على الغواش اللي في ايدك بزوق احتلك. هتقلعيهم ولا غز السكينه دي جنبك هجيب اجلك. يا ابني يا ابني دول ضايقين على ايديا. طب اقوم اجيب صابونه بريحه ارغيها واعص ايديا يمكن يطلعوا. بقولك ايه انا بقالي ربع ساعه وانت عماله تجيبيني كده وتجيبيني كده. اخلصي بقى لحسن اخلص عليك. طيب يا ابني ما تشيل المكله اللي حاططها على مناخيرك دي. الله انت خايف تاخد برد. برد يا للسخرية. برد ايه يا مهبولة؟ ده شغل عصابات. اصل انا حرامي اراري حرامي قديم وعصابة. وحياة النبي انت اللي دور عليك ليك حرامي ظهورات مستجد خيبة. انا خيبة؟ طيب يا سفيدة اما خط روحك. الله انت تعرف اسمي يا واد. انت مين يا واد؟ شيل البتاع اللي على وشك دي وقول لي انت مين. لا لو اتدورتي هغز القرن في جنبك لو ما تتحركش. طب اديني سكت اهو. عاوز ايه بقى؟ الفلوس مخبياها فين؟ انطي فوق الدولاب في علبه الجزم اللي باين منها حته قد كده اهو. اوعى تتحرك اوعى تتحرك. ايه ده حتى بعشرة وجوز جنيهات واربع ورقات ببريزة اللي حالتي استلف. تستلفي يا الله فين الالوفات اللي مخبيها؟ انا رقمك وعارف كل حاجة. ابي بالرزم. انت عارف ان عندي رزم؟ مش بقولك حرام سكرتة. سكرتة؟ ايوه. انت لسه ما طلعتيش الصيغة اللي في ايدك يا واد يا اهبل. نعم. انت فاكرهم دهب بحق وحقيقي؟ امال ايه يا سفيده؟ يا ابني دول قشره فالص والجوز ما يساويش 40 قرش. انت هتاكل بعقل حلاوه؟ ان كان عليا انا اكل بعقلك مش حلاوه علشان عقلك ما يساويش بصله. انت لسه بتطبخي؟ نحن الان مع نسمات فجر جديد. ايه ده كل عام مين؟ ما تخافش يا روح خالتك ده التلفزيون اصله بيولع بخبطه وينطفي بخبطه. اصل خبطت عليه ام ولع. انظروا الى القادم وابتسموا له بسعاده. يا اختي يا اختي توكسي بقى بلا سعاده بلا نيله. جاء لكم ومعه الخير. جاء لكم وفي يده ارمي غزال يا اخويا. ما تبص. الله انت ما بتشوفش. انت بتكلم التلفزيون؟ اطفي البتاع ده اطفيه. يوه وانا اللي ولحته؟ ما انت اللي ولحته. ما تطفيه انت. صديقتي المشاهدة غدا في الساعة الرابعة نقدم لك طبق اليوم وفي الساعة الثامنة. مش راضي يا صافي. بقولك ايه انا مش فايق الهوسة دي. تعالى فيه. بقولك ايه ما تقعد تتفرج على التلفزيون. دللة في حفلة قال ايه علشان راس السنة والتلفزيون ده سهران. صديقي المشاهد كلم كلم بينادي عليك كلم. لا كلم ايه يا مجنون انت. ما هي الحياة؟ انها الامل انها البسمة انها السعادة. سامع مش السر او الحرام والاذية. صديقتي المشاهدة. ايوه يا حلوة قولي. نعم يا اختي. نستمع الان بعد ان سرق العام الجديد النوم من جفوننا الى هذه الموسيقى. اختي اسم الله عليكي قولي قولي يا سارق من ايد الصيغة يمكن امين شرطة يسمعنا. اسم الله والله فين الهباب ده؟ بقولي حاضر حاضر. عجيب ما انا عمال ألقع فيهم الصبح مسكتش يعني. اشمعنى انت؟ اصل ده يا روح خالتك سفيدة، التلفزيون مربيها على ايدي وقال على رأي المثل ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه وتلفزيونك على خبطة. وبعدين بقى معاكي احنا نقعد للثمن؟ هو انا جاي الضيف؟ انا جاي اسرق. وماري يا اخويا تحب تسرق ايه؟ الفلوس اهي قدامك والصيغه ما تستاهلش قلعها. الله، انت بتكدب عليا ولا ايه؟ الصيغه اللي في ايدي دي كلها ذهب، سامعه؟ ذهب ياقوت مرجان. احمدك يا رب. ايه ده؟ ده مين؟ ما تخافش يا حبه عين امك، ده الراديو ايدك جت عليه. هو انت كل حاجه عندك باللمس؟ انت حد منيني؟ ابو سيد. ابو سيد. ايه يا جمالات؟ ايه يا ما خدتش بالي. في ايه يا جمالات؟ الله، صوت اخويا طالع من الشقه السفيده. الشيخه سفيده مين؟ تلاقيها نامت من الساعه 8. 8 ايه؟ تعالى قرب الباب اهو. اسمع بقى. انا سامعه بتتكلم مع حد وشيخ خبط ورزق. يعني ايه حرامي؟ ايه اللي هيجيب حرامي عند السفيده؟ ابقى اهبل يا مجنون. وحياتك الصوت طالع من هنا يا ابو سيد. كده طب انزل انت بقى بعيد، واول ما تسمع الصفارة تروح رائعة بالصوت الحياني تلم الحارة. ما تخافش يا اخويا، انت عارفني كويس. يا ترى ايه اللي بيجرى عندك يا سفيدة؟ يعني عليك انت غلبانة ومسكينة؟ طب مش يمكن يكون حد من قرايبها؟ يا راجل انتي بتصوت وتقولي قريبها ايه؟ مش قريبها، احنا مالنا نشوفها وخلاص. طب ما يبقى احسن نخبط عليها، جايز مفيش حرامه ولا حاجه. اسمعها يا جمالات. شويه يا ابو سيد. امسك انت الشومه. ايوه. عشان انا همسك البطاريه في ايد. ايوه. وهخبط بايد. ايوه. والصفاره في بقي. ايوه. لو خرج الحرامي تروحي نازل على دماغه على طول. هات يا سبع البرمبه، هات. بقول لك ايه، انا سامع حس بره، الظاهر حد جاي لك. حد يجيني بساعة زي دي؟ دول لازم بتوع راس السنه. انت هتسرح بيا؟ افتمي. لو حد خبط اوعى تتحركي ولا تعملي صوت. يعني بلاش اصوت يا ابني؟ ده كلام، يبقى فيه بيتنا حرامي وما صوتش. بقولك ايه، لو طلع منك صوت هيبقى اخر صوت في عمري، فاهمه؟ طب افرض الباب خبط ما ردش انا؟ طب رد انت. بقولك ايه، بلاش استهبال. ما كانتش سفيدة. ايه ارد ولا ايه؟ لحس الراجل هيكسر الباب. مين ده؟ تعرفيه؟ ده ابو سيد جارنا. راجل طيب وامير، ومراته الست جمالات ما تتخيرش عنه، بنت حلال مش زي مقصوفة الرقبة ام حلاوتها جارتي. انت هتحكي لي حكاية؟ انت هتجنيني؟ انت ايه؟ انا خالتك سفيدة على باب الله، بجري على رزقي على قوت يومي. باسم المرحوم جوزي من 7 سنين ما فاتليش غير الشقة دي ومعاش 12 جنيه والاربع برايز اللي كانوا فوق الدولاب دول. هتجنيني بقى الهدوم دي كلها والبلاطه اللي انت لابساها المفروح على معاش 12 جنيه؟ صحاته يا اهبل، كل ما بخدم في بيت يزحلقوا عليا الحاجات اللي موضتها ادمت اللي بقت عليهم، وانا بقى اوضبها. بقول لك ايه، عندي شرز على قدك اجيبهولك. شرز؟ انا حرامي مش جاي اشحت، انا شغلتي اخد الحاجه غصب عنك مش بخاطرك، انت فاهمه؟ خلاص يا سيد حرامي، انا امسك السر وانت تروح خطفه من ايدي. وبعدين بقى الوليه ده هتجنني. انت مش خايفه مني؟ اخاف من واحد زيك ازاي؟ وليه؟ انا ما بخافش غير من ربنا. اوف، دول هيكسروا الباب. هتبقى ملزوم بتصليحه. بقول ايه؟ افتح احسن. لا ما هم هيقفشوني يا حياتي. وماله؟ انت مش حرامي يبقى لازم تروح في داهية. انا مش عايز اروح في داهية، انا كان غرض ازرق قرشين وحتى السيغة عشان اتجوز بيهم. هو انت مش متجوز؟ ليه؟ وحرامي من امتى؟ اول مرة اسرق فيها يا بيه، وادين الطاقة حمار مش حرامي. ايه؟ يا سيدي انت صاحية ومش عاوزة تردي؟ ايه مالك؟ في ايه؟ بتهوري على ايه؟ بص وراك يا ابو السيد. ايه؟ اي عمرك هتلاقي المطوط بجنبك اوعى تتحرك. الله، مين ده؟ حنفي في خيامك. انت تعرفه يا ابو سيد؟ ايه اللي اعرفه؟ ده حنفي اللي بيقف في الكشك اللي على اول الشارع في ناصية الخليج. يا ابي اللي جابك هنا. انا انت ايه ما تنطى؟ كنت جاي تسرق. هو انت شفتني سرقت حاجة؟ الواد ده سرق منك حاجة يا ست سفيدة؟ هو لا حاجة يسرقها يا ابو سيد، هو انا هلتي حاجة تتسرق؟ معاك حق يا ست سفيدة، نجرجره بقى على الاسم. مع ده ماشي يا ست سيد، يا راجل يا امير اسحب. السماح والعفو يا ست سفيدة، انا برضو ابن حتيك. اخرس انت، لو ابن حتتنا صحيح ما تعملش كده في ولاد حتتك. انت منين يا واد؟ خلاص بقى انا الله حليم الفطار. يا ست سفيدة نسحبه على الاسم. بقول ايه يا ابو سيد، الدنيا ليل، انت يا اخويا بقى تربطه في الترابزين ده والصباح رباح. قدامي قدامي يا حرامي. حاضر. انت عايز تتفق معايا يا ست سفيدة؟ والصباح رباح، قصدك حلو، بكره عندي اجازه وفضيله. يعني الحرامي من السلسل فوق دلوقتي يا ابو سيد؟ من ايديه ورجليه. انت بقى اللي مسكته. سبع يا ابو سيد سبع. تسلم ايديك يا ست سفيدة، من يد من اعدمها. صحيح اصيلة، فانت اللي بتوكليني بايديك وتسقيني كوباية الشاي. بس سيك يطمر فيك وحالك يتعدل يا حنفي يا ابني. انت امك اسمها ايه يا واد؟ فكيه. فيها واحدة اسمها فكيهة تخلف حصرم زيك؟ اما خلاص بقى يا ست تفيدة، ربنا قبل التوبة، انا تعبت وندمت على ما فعلت. واضمنك منين؟ اكتب بتاع اللي واتنين يعني شهود يشهدوا، وبكرة تبقى تحت عيني. يعني ايه من غير مؤاخذة؟ انا مش فاهم. بكرة تفهم. افكوا بقى ست سفيدة، الجدع موافق. لسه يا ابو سيد احنا لسه ما تفهمناش على كل حاجة. ما تاخذنيش، ده مش مضمون، انا لازم اضمن حياتي معاه. طلباتي المهر 5000 جنيه. بقولك ايه يا عم ابو سيد، ابوس ايدك فكني وديني المؤخر 15000 جنيه. فك يا عم ابو سيد. والقايمه ب10000 جنيه. يا عم ابو سيد، هو الاسم بعد اذنك مش قريب من هنا؟ هتصبر امال يا واد حنفي، ما تخف شويه يا ست سفيده، خليها عليك شويه، ده لسه الوقت في اول السكه. يبقى جر على مدرية الامن عادل يا ابو سيد. خلاص خلاص انا موافق، انا حرامي، انا سايل كل اللي يجرالي. العوني. بسم الله الرحمن الرحيم، نتوكل على الله ونبدأ شغلنا. الامر لله. انت العريس؟ ايوه هو. انا بسأله هو. انت واقف ساكت ليه؟ اسألك يا ابني تجاوب. حاضر حاضر يا حضرة قصدي حضرة المأذون. ما ترد يا عريس، انت العريس يا عريس. يا باي ومالك بتزن كده ليه؟ جواز ايه ده يا ربي؟ انت يا ستي خدمتك يا عم الشيخ. يلا يلا انت هنا العروسة. ما هي دي العروسة. ايه دي العروسة؟ دي العروسة ولا امها يا اخي؟ جرى لك يا عم الشيخ؟ انت جاي تكتب الكتاب ولا تفتح محضر نيابة؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. امرنا لله. فين الشهود؟ انا اهو. عايزين اتنين شهود. انت ما اتجوزتش قبل كده يا اخي؟ اتجوزت بس نسيت، كان يوم ولا بلاش، هفتكر ايه ولا ايه. افتكرت، عندنا واحد اسمه حامد فوق السطوح، هروح اشوف. Wow. سعيدة دي من نصيبي دي جارتي وانا اولى بيها. هي فين؟ عاوز ايه حامل؟ سفيدة ايه؟ تفاجفت يخونك لب البطيخ اللي كنت انشفه واقلهولك يخونك وقفتي على الفرن علشان اجيبلك العيش الطار اللي يمشي مع اسنانك. يهو كل شيء اسمه ونصيبي يا سي حامل. طيب وانا قاعد عندي الايام الهنية اللي هعيشك فيها لما هتبقي مراتي يا سفيدة. ما تخلصونا يا جماعة، احنا هنكتب كتاب مين ومين؟ انا. هو مين؟ الله يا عم الشيخ اكتب، ما العريس قدامك اهو. يعني بتضربيني بومبا يا سفيدة؟ يا راجل حرام عليك صحتك، ده انت عديت 70. لكن طيب ورزين انت، يعني يعجبك شبان الايام دي؟ ده تلاقيه طايش ما يعرفش في الدنيا. يا حامد انا عاوز يا اخويا ادخل دنيا مش اخرج منها. ما عطلكش، ما تشيلش هم يا عم حامد، اشهد على العقد وعندي ليك جوازة هتحلف بيها، هجوزك حمات ام جمالات. اعوذ بالله، اشهد مش عاوز اتجوز، امر لله. تبقى بقك وتقسم لغيرك. حناشنا حنوفة يا حنسية. عايزة ايه؟ ما تفكي عني شوية. قوم يا اخويا علشان تفطر. مالش نفطر؟ لا، ما انت لازم تفطر وتتغدى كويس يا حنفي يا اخويا. قوم ربنا يهديك، ده انا جايبالك كسرولة فول. انت ايه حكايتك؟ عمالة تعلفيني ليه؟ قوم يا حبة عيني علشان بعد ما تفطر القروانة هي محضرها لك، والصابون والمية المغلية والغسيل متكوم قدامك ثلاث اكوام. ده كوم بقى الست شكري. وده كوم ده بتاع بيت الضابط، وده بتاع الملجأ. هعمل فيهم ايه؟ هتمرشهم رياضة. اديك بتتسلى. اصل انا يا اخويا كنت بروح البيت دي كلها اغسل فيها الغسيل ده كله، ولما بقيت جوزي مش ممكن بقى حهون عليك. انا يا اخويا بقى استأذنت اني اخد الغسيل ده اغسله هنا وانشره واكويه وارجعه. يعني عايزة تشغليني غسالة على اخر الزمن يا تفيدة؟ الله، مفيش وقت يا حنفي، حرك نفسك يا اخويا. لحسن ده انا اتفقت مع اللوكران ده تجيب غسيلها كله. ده انت وشك حلو قوي. الحقوني حنفي حنفنا الحنوفة. يا مشاويش يخيبك يا واد، يعني مش لاقي اسم حلو تدلعني به الا الاسم ده؟ ادلعك علي النعمة الشويش بتاع السجن يرحم منك. يعني لو كنت انا في ضد الحبس مش كان زماني طالع تايب ومستقيم؟ دي اول تبقى لي يا ناس. علي النعمة كان القاضي مش هيدينا اكثر من 3 اشهر. طب احمد ربنا اللي انقذتك انا من 3 اشهر سجن. لكن خدتيني تأبيدة يا تفيدة. الحقوني. وهكذا ينتهي برنامج اضحك تضحك لك الدنيا. كتب لكم هذه الحلقة سمير عزيز. إذاعة جمهورية مصر العربية من حكايات الشعوب. من حكايات حكايات الشعوب، برنامج من إخراج محمود يوسف. زهور عيد الميلاد، قصة الكاتبة الأيرلندية إدنا أوبرين، أعدها للإذاعة إسماعيل عبد الفتاح. ماركريت انا بعترف اني غلطت في حقك كتير، ولبت اكتر لما سبتك من ايديا ووافقت على طلبك للطلاق. فاركر الكلام ده فات اوان. انا من يوم ما طلقتك من 3 سنين في 19 يونيو، وانا مش حاسس بطعم الحياة. مش قضيتي. افهميني ماركريت، افهميني. انا موافق على كل طلباتك، عاوزة ترجعي تمثلي في المسرح، انا ما عنديش مانع. عاوزة ناخد لك اكبر بيت في ضواحي لندن، مش هتأخر. اكتب لك كل رصيد في البنك باسمك، مستعد. باركر لو سمحت ميعاد مونيجي. بحبك يا مارغريت، بحبك. الساعة 9:05. مش قادر على بعدك. 9:06. خلاص زهقت من طول مفرداتي لكي. 9:07. انتي ايه، مفيش احساس. بعبرك عن شعوري نحوك وانت بتكلميني عن الساعة وعن عاد نومك. عندي شغل بدري. شغل ايه ده اللي ضيعتي فيه ظهر شبابك؟ وانت يعني كنت خدت ايه من المسرح عشان تاخدي حاجة من تربية الظهور؟ بارك لو سمحت اياك تسخر من عمل بحبه. فاكراهم حيدوك انشان؟ وحتى اذا ادتك البلدية انشان، هل ده حيعوض لك ليالي وحدتك في شتاء لندن القارف؟ انا بهتم بجنينة الحي عشان بحب الظهور، مش طمعانة في نشان ولا غيره. يعني ايه؟ يعني مش هرجع لك. وحبي لك وعشرتنا نسيتهم خلاص. طيب يا ماركريت، انا راجع مدينة برايتون ليلة، اذا حسيتي انك محتاجة ليا انت عارفة العنوان. عن اذنك. ويسرني نيابة عن سيادة المحافظ أن أقوم بتسليم السيدة مارغريت درع زهرة الربيع اعترافا منا بمجهودها في الاعتناء بحديقة الحي. نموذج رائع للمرأة العصرية، قوية. عشان كده حديقة حينا هي الحديقة الوحيدة اللي ما يقدرش حد من المتسكعين ينام فيها. في الوقت اللي لندن كلها بتبقى صحية بتكون هي في سابع نومة عشان تصحى بدري وتهتم بالحديقة. الحق يتقال طول السنة وهي بتهتم بيها، ما كانش بيفوت شهر إلا وتتفتح أزهار جديد، ولا في الخريف كانت بتجمع الأوهاء المتساقطة من الأشجار فوق الزهور وتحرقها. وأنا كمان كل ما حد من الأسرة يسألني عن دخان شافه أجاوبهم من غير ما أبص إنه أكيد جاي من جنينة الساكن ده. هوكن اتصلوا علي يا جماعة. أهلا أهلا بالسيدة هوكن اللي رفعت راس حينا. أهلا بيك. إيه السياكة دي كلها؟ بعد ما عندكم عن إذنكم. شوفي يا اختي ولا باين عليها السن. انا سمعت ان باركر رجليه حسيت عشان ترجع له بكره، تندم لما الشتا يدخل وما تلاقيش الا البرد يونس وحدتها. زي العادة لندن كلها نايمة، سوف أعرف من أنا. سألتزم الصمت وسأتعلم من كل شيء وأسمو بنفسي كل يوم. الله، ايه ده؟ ايه الخيمة الزرقاء اللي منصوبة في الجنينة دي؟ ده اكيد واحد من المتسكعين الاغراب. يا ويلو مني، ازاي يحتاج على الجنينة بتاعتي؟ انا لازم اقدمه. وأرجوكي تقبليه. اتفضل. حاضر همشي. هي الساعة كام دلوقتي؟ اتفضل. زي ما بطبق قانون الجناين على سكان الحي، كان لازم اطبقه عليه هو كمان. الله، انت ايه اللي جرالك؟ ليه بيجي على بالك كتير من ساعة ما ساب الجنينة الصبح؟ ابتسامته لطيفة وأدبه جم، تقطيع وشه جميلة ومتناسقة. ليه ما قبلتش اعتذار واتكلمت معاه؟ ليه ما جاوبتش عليه لما سألني عن الساعة؟ الله، ايه ده يا مارجريت؟ انت ايه اللي جرالك؟ ما كانش شاب قمتي بوجبه وضربتيه من جنينتك. ايوه بس فيها ايه يعني؟ لو كنت اتكلمت معاه عرفت هو مين وجاي لندن ليه. مش جايز غريب وفي حاجة لمعونتي؟ يا ترى زمانه لقى سكن ولا لسه؟ يا ريت، لأن درجة الحرارة النهاردة 3 تحت الصفر، ولو نام في أي جنينة تانية هيتحول لقطعة جليد. يا ريتني كنت أعرف طريقه ونديله غطا. يا ريت. سوف أعرف من أنا. سألتزم الصمت. يا إلهي، ده الشاب بتاع امبارح واقف قدام باب الجنين. صباح الخير. صباح الخير. أنا مستنيكي من بدري علشان أعتذر لك مرة تانية عن اللي بدر مني امبارح. لا مفيش داعي، حصل خير. عنك أنت، هات المفتاح وأنا هفتح الباب. خد. شكرا. لقيت سكن؟ ايوه، في نوتنج هيل كيت. ما لقيتش حاجة احسن من كده. اسمحي لي اساعدك في تهذيب الاشجار. تعرف؟ اتعلم. خد المقص ده وشاوي اطراف اشجار السياج المحيط بالجنين. حاضر. شيء هايل يا متأسف. هو حضرتك اسمك ايه؟ مارجريت هوكنز، وأهل الحي بينادوني ليدي هوك. تشرفنا. وأنا ريتشارد. من أي بلد؟ من أيرلندا. تشرفنا. متشكر. لكن الشيء اللي بستغرب له، إزاي عرفتي كل المعلومات دي عن الأزهار والأشجار؟ بالممارسة والخبر. أنا ساعدتك في زرع حوالي 30 نوع من الزهور وبر الأشجار. أنت زهقت؟ لا أبدا، أصلي مبهور بيكي. القهوة هتبرد في إيديك. صحيح، أنا مش هتقل عليكي، هشربها وأقوم أحط الماء السخنة في قصص الزهور. أنت سنك صغير، أنت طالب؟ أيوة، بدرس في جامعة أكسفورد أدب مسرح. بتحبه؟ بعشقه. غريب. ليه؟ أصل أنا كمان بعشق. يعني كده ممكن نوصل لدرجة من التفاهم لتقارب ميولنا. المسرح ده شيء عظيم. تعرف يا ريتشارد، أنا قضيت حوالي 10 سنين بمثل على خشبة المسرح في أدوار صغيرة في الأولد فيك. كنت بحلم إني أبقى نجمة مسرح مشهورة، سرحاني لها الرؤوس. طب وإيه اللي منعك من تحقيق حلمك؟ زهقت من المسرح؟ لا، من العاملين في الفرق المسرحية. في لحظة تأمل فكرت إن العمر ما بقاش فاضل فيه كمان 10 سنين عشان أجري ورا سراب، وفضلت إني أستثمر المدة اللي باقية من عمري في حاجة مفيدة أشوف نتيجتها وألمس نجاحها أول بأول. زي تربية الزهور؟ بالظبط. ورديت من المسرح بدور المتفرجة، وتحول عشقي للزهور. عرضت على البلدية إني أهتم ببنينة الحي، وافقوا، ومن ساعتها وانحسني لقيت نفسي. تعرف يا ريتشارد، الزهور والأشجار اللي في الجنينة دي أنا ما بعملهمش على إنهم زهور وأشجار، لا، أنا بحس إنهم بشر من لحم ودم ولهم مشاعر وأحاسيس زينا تمام. طب يلا بقى نحط لهم الماء السخنة عشان يتدفوا. يلا. ايوه انت. لكن ليه ما اخترتش واحده من سنك؟ مارجريت، اللي يسمع كده وما يعرفكيش يفتكر عندي ب70 سنه. لا، 45 بس. ده انت في عز شبابك. بجد؟ طبعا، انت في قمه نضجك. وانا لما فكرت احجز في مسرحيه عطيل ما فكرتش الا فيك انت. ما تتصورش انا بحب المسرحيه دي قد ايه. عطيل بغيرته وياجو بدهائه وديدمونة ببرائتها. يعني موافقة؟ طبعا. برافو برافو، هستناك قدام المسرح الساعة 8. عجبتك؟ مسرحية هايلة، بس الملابس ملك عادية وكئيبة، ما تمثلش الملابس الفاخرة للعصر اللي بتدور فيه أحداث المسرحية. فأنت عندك حس نقدي هايل. وكمان جون هارتما اللي مثل دور ياكو ماله ده كمان؟ نطقه كان ضعيف، علشان كده أفقد شعر شكسبير رونقه وجماله وقوته. ياه، طب تسمحي بقى نكمل كلامنا واحنا بنتعشى في الرستورا ده؟ شعور الغيرة ده انا ما بحبوش، ما افتكرش انه يقدر يعمل لك. ياه. طبعا ما بحبوش لان شعور ينطوي على قدر من الرغبة في التملك وجزء من مركب النقص، وبيفتح مجال لانطلاق الشر داخل الانسان الغيور. والا ما كانش عطيل قتل زيدامونة في لحظة غيظ. انا معاك، لكن في حالة عطيل ده انسان عاش ونشأ في بيئة معينة لها قيم ومفاهيم معينة في العلاقات الاجتماعية بين البشر، بعكسنا احنا. لا، انا بختلف معاك. الانسان هو الانسان في كل مكان. المشاعر الفطرية في البشر تقل درجتها من بلد لاخر، لكن الاساس واحد، هي صفات تلازم الانسان ايا كان وفي اي مكان وزمان. مفهوم مفهوم، لكن رأيك ده بيناقض كلامك اللي قلتيه قبل كده. اللي هو ايه؟ ان شعور الغيرة ما يقدرش يتملك مني. طبعا ما دمت قادرة احمي قلبي من سهام الحب يبقى مين هيجيلي شعور الغيرة. انت عملت ايه؟ متأسف، كنت بدور على الولاعة فمسكت ايدك. طيب سيبها. ما اقدرش. ليه؟ لازم تقوليلي الاول ازاي اتجنب الغيرة وانا خلاص وقعت في الحب. ريتشارد متأسف يا مارجريت، ما كانش قصدي، متأسف. لسه كتير؟ لا خلاص، رص الزهور اللي عندك وتعالى نقعد تحت الشجرة دي. ازاي بس؟ انت شاب بتدرس المسرح، يعني لازم آلة النطق عندك تكون سليمة 100% علشان تعرف تقرا شكسبير صح. قول وراي. مش دي السيدة؟ ايوه هي. مين اللي معاها ده؟ شاب بشوفه اول مره. الله، هم مالهم بيصرخوا كده ليه؟ جايز بيشديله درس في الصوت. دي اكيد اتجننت بتحسديها. على ايه؟ هو يعني علشان ما انا مطلقه ونفسي مرفرفه على الجواز احسدها؟ بس ده شاب من عمر ولادها تقريبا. زي ما رزقها في رجليها فاركر بيجري وراها، وادي كمان شاب زي القمر قاعد معاها. تفتكري بيصلي؟ جايز ناويين يعملوا فرقه غنائيه ويطبعوا اسطوانات على رايي. سمعي موضه. برافو برافو يا ريت، كفايه عليك كده النهارده. مارجريت. ايوه. انا قول اتكلم. انا متشكر قوي، متشكر علشان بتهلك معايا. ما انا كمان بكعبك معايا في شغل الجنين. انا كنت ناوي احضر بعد اسبوع احتفالات عيد الميلاد مع اسرتي في ايرلندا. وبعدين؟ بعدين انا قررت احضرها معاكي. عندك مانع مارجريت؟ عندك مانع؟ لا لا يا ريت. وايه الغريب في كده؟ ودلوقتي؟ ايوه فيها ايه؟ انا هدخل البيت اجيب ابره وفتله تكون انت قلعت شكلها. متشكر يا مارجريت، متشكر. فروع الاشجار هي اللي قطعت كم الجاكيت، كان لازم ارفيهولك قبل ما القطع يكبر. طب استاذن انا علشان الحق اقرا روميو جولييت. وحشوك قوي. هما مين؟ شوية شبان الفوضويين اللي عايش معاهم في نوتينج هيل. فوضويين؟ بالعكس، دول مجموعة من الشباب المثاليين، منهم اللي بيقضي وقته في عزف الموسيقى ومنهم اللي بيشتغل في بار. لا ما تحاولش تدافع عنهم، لانهم ما دام عايشين في نوتينج هيل يبقوا لازم فوضويين في حياتهم. دول بيناموا طول النهار وبياكلوا في كل الاوقات وعايشين على المعونات، واغلب وقتهم بيقضوا في الريف يعزفوا على طبولهم باصواتها المنفره وجيتاراتهم باصواتها النشاط. لا ده انت بتتجني عليهم. انا بتجن عليهم؟ انا خايف عليك منهم، لحسن تبقى زيهم. لازم تشوف لك سكن مستقل. مارجريت انت خايف عليا؟ لا انا قصدي مارجريت حبيبتي، ما تحاوليش تخبي. انت ليه عاوزه تهربي من حبنا؟ ليه يا مارجريت ليه؟ خايف من ايه؟ من الزمن. بكره احتفالات عيد الميلاد. وبعدين؟ انا اتخذت قرار مصيري. اللي هو هقولك عليه بكرة. ومصيري بالنسبة لمين؟ بالنسبة لينا احنا الاثنين. ريتشارد، انت اكيد زهقت من الاكل في نوتنج هيلكت. ايه، ناوية تعزميني على اكلة في مطعم كبير؟ لا، هطبخ لك بايدي. بجد مارغريت، بجد انا سعيد، سعيد جدا. اوكي، انا عزمك على العشاء بكرة. بس ليه يا رجاء؟ ايه؟ تطبخي عشاء خفيف. ليه؟ علشان ما يكتمش على انفاسي واعرف اتكلم. طب انت لازم تتكلم، هتحكي لي على كل اللي عملته قبل ما تيجي لندن. ايوه، بس انا كان قصدي اتكلم في حاجه ثانيه. بعدين يا ريتشارد. حاضر، عن اذنك بقى علشان الحق احفظ الكلام اللي هقوله. وادي كتاب الصحش، ما فتحتهوش بقالي 3 سنين. ايوه، حامله سمك بالمايونيز. لا، حامله ستيك. لا، الاكلة دي بقى احسن. انت ايه اللي بتعمليه ده؟ بعمل ايه؟ مش تعقلي قبل الفتنة تقع في الراس. بحبه، مش كفاية؟ ارجوكي، انا ما صدقت ان الحب يدخل قلبي قبل ما تغرب شمس حياتي. الحب ده هو اللي حيعجل بغروب حياتك. لا، ليه بتقولي كده؟ بكرة لما يتقدم بك السن اكتر هتعرفي انا ليه قلت كده. هتلاقيه بيجي لقدامك وانت قاعدة على كرسي هزاز، بيضحك من قلبه وانت خايفة تضحكي، لطقم السنان يقع من بقك. هيحتاج يرقص مع حد، هيحتاج يحس بشبابه. ساعتها بس هتحسي انت قد ايه ظلمتي نفسك لما تشوفي مع بنات في سنه، ولا ناسي انه ممكن بعد ما يخلص دراسته يشيل شنطته ويرجع لأهله ويسيبك لوحدته. لا لا، أرجوك ما تعذبينيش. أنا بوعيكي، حرام حرام، ده النسمة اللي دخلت حياتي. قلت أخيرا الزمن ابتسمي. فاكرة الإحباطات اللي قابلتني في كل تجارب حياتي؟ فاكرة هنري؟ بحبك يا ماجرين، بحبك ولازم لحد دلوقتي مع جوازنا. بجد هنري؟ طبعا يا حياتي، وعشان كده جبتلك الهدية. الله عقد، الله، مش خسارة نجمك مطرح الأرض فيك. متشكرة أوي يا هنري. إيه رأيك؟ بعد بكرة نعمل الفرح اللي تشوفه يا حبيبي. الله، إيه ده؟ هنري، أنت رحت فين؟ هنري، هنري. اتضح إنه مهرب مجوهرات، فيها جاتني حالة ذهول ما فقتش منها إلا بعد يومين. التجربة دي رغم غطوتها كانت فايدتها أكبر. والتجربة التانية مع ميشيل، فاكراها؟ ماله ميشيل؟ فاكرة اللي حصل منه؟ أنت مجنون يا ميشيل. مجنون؟ مجنون عشان حبيتك وجاي خطبك يا مارغريت؟ أيوه، لما طلع لي صورة مراتك وبنتك وتعترف لي انك لا تحترم الحياه الزوجيه تبقى مجنون لما تفتكر اني ممكن اقبل خطوبتك ليه. ايوه يا مارغريت، لكن انت بتحبيني. كنت يعني ايه؟ اتفضل اطلع بره بره بره. انا منكرش كم المآسي اللي مرت في حياتي العاطفيه، لكن بحذرك لاني خايفه عليكي من عواقبها الواضحه. حاولي تفكري في باركر شوي. لا لا، مش عايزه ارجع له، مش عايزه، مش عايزه. خلاص يا مريم، انت حره، انت حره. تسعة ونص، فاضل نص ساعة ويوصل ريتشارد. أكيد هيطلب مني الجواز. هوافق؟ لا مش هوافق، أنا هتجن، مش هتحمل وداعه ليا بعد انتهاء دراسته ورجوع لأهله وبلده. مش هطيق أشوف شنطة سفره والوداع والانتظار الممل وتحمل الألم والعذاب. إيدي الممدودة ليه في توسل ورجاء عشان يفضل. مش ممكن، مش ممكن هقدر استحمل كل ده. ده عذاب فوق طاقتي. يا إلهي. أجريت، أنت بتقول إيه؟ مش عايز أشوفك في بيتي تاني لو سمحت. قولي ده يحصل، أنا مش مصدق. أنا إذنك علشان أجهز شنطتي. مسافرة فين؟ برايتون، هرجع لباركر. قدمنا لكم من حكايات الشعوب زهور عيد الميلاد، لها للإذاعة إسماعيل عبد الفتاح. صياد حسب سماع الأصوات، محسن توفيق، خالد الذهبي، إبراهيم كمال، حسن شبل، اعتدال المصري، أحمد كمالي، نوال البطوطي، عدل الشرقاوي، ضياء السويفي، فتوح أحمد. التسجيل والمونتاج نوال محمد، مصطفى عبد الحليم. المخرج المساعد عايدة عبد الله. إخراج محمود يوسف.